السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله له لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله الحمد لله يديكم الصلاة ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع أحكام الجمعة، ووقفنا عند مسألة إذا اجتمع عيدان، أتى العيد في يوم الجمعة. ذكر المصنف المسألة، قال: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال زيد بن أرقم: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد، ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصلي. قال: رواه الخمسة إلا الترمذي والصحاح ابن خزيمة. هذا الحديث عند أبي داود والنسائي وأحمد بن خزيمة، ومما اختلف فيه العلماء في صحته أقصد. وأصل الخلاف في هذا الحديث في إياس ابن أبي رملة، فمن قال بجهالته أنه راوي المجهول قال بضعف الحديث. طبعا الحديث ينبني على صحته إيه؟ أن الذي يصلي العيد إذا وافق يوم جمعة سقطت عنه صلاة الجمعة، وصلاها إيه؟ ظهرا، لم تسقط بالكلية، ولكن يصليها إيه؟ ظهرا، مع أهل بيته، مع نفسه صيام. فالحديث مبني عليه حكم فقهي. فالذي ضعف الحديث لجهالة إياس ابن أبي رملة يقول أن العيد من صلى العيد لا تسقط عنه إيه؟ الجمعة، بل لابد أن يصلي العيد والإيه؟ والجمعة. وهذا قول الجمهور كما سيأتي. ومن صحح الحديث، حديث الباب، كابن المديني والحاكم، قالوا هذا الحديث، وهذا الحديث حسنه الإمام النووي، قالوا هذا الحديث وإن كان فيه مقال ولكن له شواهد كثيرة، كحديث أبي هريرة. هو حديث الباب من رواية مين؟ زيد ابن أرقم. فقال المصححون له، قالوا أن هذا الحديث وإن كان فيه ضعف ولكن هذا ضعف ينجبر وله شواهد في السنن، من حديث أبي هريرة وحديث عمر، هي أسانيد ضعيفة ولكن في مجموعها تصحح. يؤيد ذلك ما أخرجه النسائي وأبو داود بسند صحيح من حديث وهب ابن كيسان ومن حديث عطاء. حديث وهب عندنا روايتين، واحدة في النسائي والثانية عند أبي داود. أما رواية وهب قال: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير. واحنا بنعطي بعد ما ذكرنا المرفوع ناتي بشواهد له من فعل الصحابه، لان افهم الناس بالسنه صحابه وسلم، فنشوف كيف فعلهم. فعندنا حديث وهب عند النسائي ان ابن الزبير اجتمع في عهده عيدان. طبعا ابن الزبير كان حاكما شرعيا ولي امر على ايه؟ على مكه ومن حولها، حتى يعني قتله الحجاج وخرج عليه مروان بن حكم واستولى بنو أمية على الحكم بعد أن قتل ابن الزبير. الشاهد أن في عهد ابن الزبير اجتمع عيدان. قال الراوي وهب: فأخر الخروج حتى تعالى النهار، يعني صلى بعد طلوع الشمس بفترة، ثم خرج فخطب أي العيد فأطال الخطبة، ثم نزل فصلى. قال: ولم يصلي للناس يومئذ جمعة، فذكر ذلك لابن عباس فقال: أصاب السنة. ابن عباس بيسأل عن فعل ابن الزبير لما رخص في الجمعة واكتفى بالعيد، قال ابن عباس: أصاب السنة. هذا لفظ وهب. أما لفظ عطاء، نعم نعم ما كانوا البعض كان يفعل ذلك كما فعل مروان لئلا يعني يذهب الناس عن سماع الخطبة. هذا لفظ وهب. أما لفظ عطاء فقال: اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر على عهد ابن الزبير. هذا اللفظ أوضح. فقال أي ابن الزبير: عيدان اجتمع في يوم واحد. قال الراوي: فصلى ركعتين بكرة، يعني في أول النهار، لم يزد عليهما. محمد تفضل، قوم اتفضل، عايز تنصرف تنصرف، مش قد مشكلة، قوم اتفضل. طيب مش كل شوية عندي عليك، مش فاضي عشان نركز في الدرس بس، عايز تنصرف مفيش أدنى مشكلة خالص. إذا الخلاصة في ذلك أن هذه الأحاديث بمجموعها وإن كانت لا تسلم من علة كما قال ابن عبد البر، ولكن باجتماعها يقوي بعضها بعضا. نأتي إلى فقه الحديث، وهو حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد. فالقول الأول والذي عليه الجمهور من المالكية والحنفية والشافعية فضيت أظن كده، شو أنت تفضل. طيب تفضل مرة ثانية، مرة ثانية لو نمت هتنصرف من. طيب الكلام ده ليس فيه مراجعة، الدرس مش إجباري خالص. قول الأول قال به الجمهور ابن حزم من المالكية والحنفية والشافعية، قالوا أن صلاة العيد لا تسقط صلاة الجمعة، بل تجب الجمعة على المرء وإن صلى العيد، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها عموم الآية: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. فالآية عامة، سواء أتى الجمعة ووافق عيدا أو لم يوافق، فالآية عامة. ومن السنة ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الجمعة ويجمع بالناس. فقالوا أيضا من النظر أن الجمعة والعيد صلاتان واجبتان، فلم تسقط إحداهما بالأخرى، لا تسقط إحداهما الأخرى. ليه بقول كده؟ لأن الذين قالوا أن الذي لأن الذين قالوا أن العيد تسقط الجمعة قالوا إن لم يصلي العيد وجبت عليه الإيه؟ الجمعة. يعني عايزين نقول حاجة، إن إحنا القول اللي إحنا هنقوله دلوقتي القول الثاني، الذين قالوا أن الجمعة تسقط العيد قالوا بالعكس أيضا. يعني إيه؟ قالوا تسقط الجمعة عن من؟ ها؟ عن من صلى العيد. قالوا وإن لم يصلي العيد وجبت عليه الإيه؟ الجمعة، وإن صلى وان لم يصلي العيد وجبت عليه ايه؟ الجمعه. وان صلى العيد وجب لم تجب عليه الجمعه، وجب عليه ايه؟ الظهر. يعني الذين قالوا ان الجمعه تسقط، ان العيد يسقط الجمعه، قالوا يسقط الجمعه ولكن لا يسقط الايه؟ الظهر. لان لا يفهم احد انه اذا صلى العيد لا يصلي لا جمعه ولا ظهر. طيب بل يصلي ايه؟ يصليها ايه؟ ظهرا. نعود مره اخرى، القول الاول قالوا والذي عليه الجمهور قالوا ان الجمعه لا تسقط بصلاه العيد، بل وان صلى العيد تجب عليه الجمعه ليعم الايه والسنه المتواتره. ومن النظر قالوا انهما صلاتان واجبتان، فلم تسقط، فلم تسقط احداهما الاخرى، كحال العيد اذا اتى في يوم احد او سبت او في اي يوم، هل يسقط الظهر؟ ها لا. القول الثاني قال به الشافعية وروي عن أحمد كان الشافعية، الشافعية لهم تفصيل، لكن في الجملة قول الثاني قالوا أن العيد يسقط الجمعة، فمن صلى العيد صارت له رخصة أن يصلي الجمعة إيه؟ ظهرا. وان كان يعني الشافعي ليه تفصيل ان هو ايه؟ قال تسقط عن اهل العوالي والقرى، يعني ايه؟ قديما لم تكن الجمعه في كل مسجد، كان الناس ياتون المسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الايه؟ ها؟ من القرى ونواحي المدينه. فاذا صلوا العيد شق عليهم ان ياتوا مره اخرى الى الايه؟ الى الجمعه، فرخص لهم ان يصلوها ايه؟ ظهرا، بخلاف من معنا سلم في المدينه. فهؤلاء لا يشق عليهم ان ياتوا الجمعه في وقتها. كده اصبح في كم قول كده؟ ثلاثه. قول يقول ان الجمعه لا تسقط بالعيد، قول ثاني قالوا ان الجمعه تسقط بالعيد، قول ثالث التفصيل اللي هو ايه؟ ان اهل العوالي والقرى الذين هم يبعد، طبعا هذا امر، هذا القول كان مبني على ايه؟ ما كان في القدم قديما لم يكن الجمعه في كل مسجد، بل كان في المساجد الجامعه، مسجد الجامع. فقالوا كانوا، كان قديما الناس ياتون الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون معه من العوالي واماكن بعيده، فاذا صلوا معه العيد يشق عليهم ان ينتظروا حتى ايه؟ يصلوا الجمعه. فرخص لهم انهم اذا عادوا الى اهليهم الا يصلوها ايه؟ جمعه، لان هناك ما كانوش كانوا لا يجمعون في كل المساجد، كانوا فقط يصلون ايه؟ مع السلف في مسجده. طيب القول الثالث اللي هو بقى اسقط الجمعه عن كل من صلى العيد، سواء كان من اهل الايه؟ القرى او الحضر او اي شيء. ادله القول الثالث هذا الذي لم يفصل بل اسقط الجمعه عن كل من صلى العيد، ما رواه البخاري عن عثمان موقوفا عليه. أو طبعا قبل، طبعا قول قبل اثر عثمان عندنا ايه؟ عندنا ايه؟ عندنا ايه؟ حديث الباب الذي فيه مقال، اللي هو حديث ايه؟ زاد بن ارقم، اللي هو فيه ايه؟ اللي هو حديث اللي فيه اياس ابن ابي رمله. طيب ها، وذكرنا ان الراجح انه صح بمجموع الايه؟ الطرق، وهذا طبعا مرفوع فيقدم على الايه؟ نقدمه في الذكر قبل اثر عثمان، اثر عثمان في البخاري موقوفا عليه وسوف نذكره، لكن قبل ذلك نقول حديث الباب الذي ذكره ابن حجر في بلوغ المرام، حديث زيد بن ارقم، والذي يعضد بشواهدهم ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن صلى العيد الا يصلي الجمعه، وهذا ايه؟ العمده في هذا الباب. طيب يصح بايه؟ بمجموع الطرق. ايضا مما عضضوا به هذا القول، هذا القول الدليل الثاني عند البخاري عن عثمان موقوفا عليه انه في يوم عيد، كان في يوم جمعه صلى العيد، جاء فصلى فخطب ثم قال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فليرجع، فقد أذنت لكم. فقالوا هذا بمحضر من الصحابة، ولم ينكر عليه أحد، فهذا إجماع سكوت. إذن ومن النظر أيضا قالوا مما يؤيد قول أنه بصلاة العيد تكون رخصة لترك الجمعة بل ويصليها ظهرا، أنهما عيدان اجتمع فيهما عبادتان من جنس واحد. إيه الجنس الواحد هنا؟ ها؟ الخطبة. خطب العيد وسوف يخطب الجمعة. طيب، فهنا عبادتان اجتمع فيهما، أنهما عيدان اجتمع فيهما عبادتان. طبعا عيدان هو إيه؟ الفطر والإيه؟ والأضحى. الفطر والإيه؟ ها؟ فطر الجمعة مش شرط الفطر، يعني ايه فطرة والايه والاضحى مع الجمعة. طيب، انهما عيدان، الجمعة يسمى عيد، انهما عيدان اجتمع فيهما عبادتان من جنس واحد، فدخلت احداهما في الاخرى. ايضا قالوا من النظر ان في ايجابهما، لما توجب اللي بقى في ايجاب الجمعة في يوم العيد، قالوا في هذا يكون تفويتا لمقصود العيد، وهو التوسع والتوسيع على الأهل وإيه والرحم. يعني إن إنسان مثلا، بمعنى إيه؟ بمعنى أن الإنسان قد ينشغل، لأنه سوف يصلي إيه الجمعة، أي سوف يصلي العيد بخطبته، فإذا ألزمناه بالجمعة وخطبتها فهذا يضيق عليه الوقت لصلة الأهل والأرحام. نعم، الشافعية فصلوا، لكن القول مطلقا بأنه تسقط عن كل من صلى الجمعة، عن كل من صلى العيد، هذا قول الحنابلة. فالحنابلة لم يفرقوا، بل قالوا كل من صلى العيد فهو رخصة له في ترك الايه الجمعة. هذا لو القول اللي احنا قلنا قول ايه الثالث، وهذا مذهب عمر وعثمان وعلي وابن عمر وابن عباس وابن الزبير، يعني جمهور الصحابة على ذلك. حتى قال شيخ الإسلام عن هذا القول، قال: هو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة. قال: وهذا مأثور، هذا كلام شيخ الإسلام، قالوا: هذا مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير، ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف. ثاني، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا القول الايه السابع، قول ايه السادس ولا الثالث، ما فيش 7 أقوال. طيب، قالوا: هذا هو الصحيح، أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، وهذا المأثور عن سلم. قالوا: عن عمر ومن سمين، ولا يعرف عن الصحابة بذلك خلاف. قال: وأصحاب القولين المتقدمين، اللي هم إيه بقى إيه؟ الذين لم يرخصوا في ترك الجمعة، والذين قالوا هي تسقط عن من؟ أهل العوالي. قالوا: وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السنة. الشيخ حسان بيميل الى تصحيح حديث الايه؟ حديث الباب اللي هو ايه؟ حديث المرفوع. ثم قال، ودي نقطه مهمه جدا، قال: ولكن على الامام ان يقيم الجمعه ليشهدها من شاء ومن لم يشهد العيد. يعني ايه بقى؟ دي برضه مساله مهمه جدا. الامام نفسه اللي هو الخطيب، انت كخطيب في مسجد ها قالوا عليك أن تقيم الجمعة ليه؟ لأمرين، ليصلي وراءك من لم يشهد العيد، اللي ما صلاش العيد هيصلي فين؟ لو كل أئمة مثلا تركوا الجمعة، فالذي لم يصلي العيد لن يجد مكان. الأمر الثاني قالوا ليشهدها من أراد أن إيه؟ أن يشهد الجمعة، حتى لو كان صلى العيد وأراد مثلا زيادة خير لا حرج. إننا لا نقول بتحريم أن يجمع بين الصلاتين، لكن نقول بالرخصة، في فرق صح كده؟ يعني هل نقول بتحريم صلاة الجمعة على من صلى العيد؟ لا، نقول له أن يصليها إيه؟ ظهرا، لكن لو أراد أن يأخذ بالإيه؟ مش بالعزيمة بقى، أن يأخذ بالأجر الأعلى فصلاها جمعة فلا حرج. لذلك وده لكن الأهم من كده، من لم يصلي العيد غلبه النوم. طيب، فلو أغلقت المساجد أين يصلي هذا الذي؟ فلابد نقول إمام المنطقة، إمام الحي، ها لابد أن يقيم الجمعة. وصلت كده؟ لذلك في رواية قال صلى الله عليه وسلم قال إنا مجمعون، فمن شاء يصلي فليصلي. يعني الإمام قالوا ما ينزل منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، إمام الحي أو المحلة أو القرية يقيم الجمعة. وصلت كده؟ فروع على فهذا الذي ندين الله به، أن الذي صلى العيد، ومسألة فيها خلاف، وقول الجمهور من القوة بمكان، سيما لو قال أنهم يقولون أيضا بأدلة، ومنها أن هذا الاحتياط. إيه قول الجمهور؟ أنه بصلاة العيد لا تسقط الجمعة، وأوجبوها. المسألة طبعا فيها خلاف قوي، والأحوط لكن الذي ندين الله به أنك إذا صليت العيد فهذه رخصة لك في ترك الإيه؟ ترك الصلاة، صلاة هي ترك الجمعة، لكن تصليها إيه؟ ظهرا. لكن الإمام لابد أن يجمع الناس، لابد أن يقيم الجمعة ليصلي خلفه من أراد أو من تخلف عن صلاة العيد. فروع مهمة، من لم يصلي الجمعة يعني أخذ بالقول الثالث، وجبت عليه صلاة الإيه؟ الظهر، لأن لا يفهم أحد أنه تسقط الجمعة والظهر، بل يصليها إيه؟ ظهرا، لعموم الأدلة في 5 صلوات في اليوم والإيه؟ والليلة، فلا يترك الجمعة والظهر بل يصليها ظهرا. وإن صلى الجمعة فواحد مثلا أراد أن يأخذ بالأحوط، قال والله أخرج من الخلاف، لأنني إذا صليتها جمعة لن ينكر علي من قال بالرخصة، وإن صليتها ظهرا سيقول الذي أوجب الجمعة أنت فرطت. أو تاني وصلت؟ ها وصلتش؟ أنت إذا صليتها ظهرا سيقول لك الجمهور صلاتك باطلة لأنك لم تصلي الجمعة الفرض عليك. طيب، وإن أخذت بالأحوط وصليتها جمعة، فالذي قال بإسقاط الجمعة من الرخصة لن ينكر عليك، يقول أنت أخذت بالإيه؟ بالأروع بالورع، وأخذت بالإيه؟ ها بالأحوط، فلا إنكار عليك. وصلت كده؟ وصلت يا جماعة المسألة؟ واحدة تاني؟ يعني إيه؟ النقاب فيه خلاف. طبعا الذي يقول أن النقاب ليس من الدين قول بدعي أصلا. النقاب من الدين. الآية يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك ادنى ايه؟ اي يعرف. متى لا تعرف المراه؟ هل بالخمار ام بالنقاب؟ النقاب هذه ايه في كتاب الله. الذي يقول ان النقاب من عاده العرب هذا كلام جاهل، احداث في القول، احداث في دين، هو من الدين لكن الخلاف هل هو فرض ام ايه؟ ام فضل؟ ده الخلاف بقى المعتبر. فان المراه مثلا ان قالت البسه من باب الاحتياط، فالذي اوجب النقاب يقول انت اديت الفرض التي عليك، والذي يقول باستحباب يقول لها اخذت بالايه؟ بالفضيله. لكن ان لم ان تركته سيقول الذي اوجبه انت تركت ليه فرضا وانت اثم. هنا ايضا من صلى العيد ثم صلى الجمعه قال اخذ بالاحوط، فالذي اوجب عليه الجمعه يقول انت فعلت ايه؟ فعلت الفرض الذي عليك. طيب، وسيقول له الآخر الذي يقول إنها رخصة، يقول إيه؟ أنت أخذت بالأحوط، لا ينكر عليه. يعني الذي يقول بإسقاط الجمعة هل يؤثم على من صلاها؟ هل يؤثم من صلاها؟ لا، يقول أنت شئت تصليها رخصة، تأخذ بالأحوط ويصليها جمعة. لكن إن صلاها ظهرا سيقول الذي أوجب الجمعة أنت تركت فرضا عليك وتأثم. وصلت كده يا جماعة؟ ودي هذه الخروج من الخلاف والاحتياط يكون مخرجا في كثير من المسائل كما ذكرنا في مسألة النقاب ومسألة الجمعة. طيب لكن نقول ليفهم الكلام في محله، من ترك الجمعة فإنه يصليها إيه؟ ظهرا، لئلا يفهم إنه سيترك الإيه؟ الجمعة والظهر. طيب المسألة الثانية، الجمهور الذين الحنابلة الذين قالوا بعموم الأدلة، قال الحنابلة تسقط عن كل من صلى العيد سواء كان من أهل العوالي أو من غيره. قالوا حديث الباب، سلم صلى الجمعة ها وقال من شاء أن يصلي وجعلها رخصة، حديث الباب لم يفرق بين أهل العوالي وبين من وبين غيرهم، حديث عام. طيب وحديث ابن الزبير، أثر ابن الزبير ها، طيب وأثر عثمان، كل هذه لم تفرق، وإن كان أثر عثمان يعني فيه، لكن حديث الباب لم يفصل في المسألة. صلى الله عليه. إذا المسألة الثانية، من لم يصلي العيد فإن الجمعة تلزمه. يبقى إنسان من لم يصلي العيد ده بقى بلا خلاف عند الموافق والمخالف لابد أن يصلي إيه؟ الجمعة. من لم يصلي العيد أصلا، نام عن العيد، فهذا لا يجزئه أن يصليها ظهرا، بل لابد أن يأتي بالإيه؟ بصلاة الجمعة. لذا قلنا إيه بقى الإمام إيه؟ لابد أن يجمع بالناس ليصلي معه من لم يصلي العيد. الفائدة الثالثة، إذا كان يسقط حضور الجمعة عن من صلى العيد فإنه يستثنى من ذلك الإمام، كما ذكرنا الإمام يجب عليه أن يقيم الجمعة. قال ابن قدامة: فأما الإمام فلم تسقط عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنا مجمعون، وإنا مجمعون. قال: ولأنه لو تركها، أي الإمام ترك الجمعة، لم تنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه. طب اللي ما صلاش العيد هيصلي فين؟ لازم نعمله ايه؟ ولو حتى مسجد واحد في المنطقة يبقى هو الذي ايه؟ تمام. خلاص اتفضل اتفضل كده، المرة الجاية كمل. هسجل لك الدرس، درس مسجل. درس مسجل. حط عشان نبدأ، كمل. كمل شوية وتعالى. انت المرة اللي فاتت لسه كنت نايم، ما جيتش المرة اللي فاتت. اتفضل اتفضل يا محمد اتفضل. هبعت لك الدرس ده. اتفضل يا محمد. عودوا إلى الحديث، حديث الباب. عودوا إلى المتن. يلا محمد. كمل كده إن شاء الله المرة الجاية تنام بدري. قالوا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. هذا عند مسلم. قال: رواه مسلم. إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. والحديث يدل على مشروعية 4 ركعات بعد الجمعة. وإن كان نص حديث الباب فيه صيغة الأمر فليصلي بعدها أربعا، ولكن عندنا في رواية عند مسلم أيضا قال: من كان منكم مصليا. يبقى حديث رواية بلوغ المرام: إذا صلى أحدكم فليصلي بعدها أربعا في رواية أخرى ليست في المتن ونصها من كان منكم مصليا فليصلي أربعا. وظاهر الحديث أن هذه الأربعة تكون سواء صلى في المسجد أو في البيت يصليها أربعا. طبعا ولا شك أن الأصل في السنن تصلى في البيت، هذا هو الأصل المستقر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم أنه لم يكن من هديه أن يصلي الرواتب في المسجد. طبعا الكسوف في المسجد، القيام في قيام رمضان، لكن الرواتب خاصة لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرواتب في المسجد، كان يعني يصليها في بيته، فقال خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وفي رواية عند أبي داود بسند صحيح صححه الحافظ العراقي، وركعتين بعد الجمعة في بيته. ابن عمر لما كان بيعدد الرواتب التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم قال وركعتين، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته، وهذا إسناده صحيح. وعن نافع قال ابن عمر، وعن نافع قال كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. هذا اسمه خلاف تنوع. صليت في، هل صليت أربعا؟ صليت سنتين؟ لا حرج. هذا اسمه خلاف إيه؟ تنوع. وهنا مسألة وهي إن صليت أربعا هل تجعلها في بيتك أم في المسجد؟ قال شيخ الإسلام وابن القيم تلميذ ابن القيم قالوا إن صليت سنة الجمعة في المسجد فهي أربعة، وإن كانت في بيتك ركعتان، يعني بيفصلها في المسألة أربعة أم سنتان؟ قالوا بالتفصيل إن كانت في المسجد ها صليها أربعة، وإن صليتها في بيتك اجعلها ركعتين. لما؟ عنه حديث ابن عمر أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى في بيته صلى إيه؟ ركعتين. والقول الثاني قال به الشافعية والحنابلة، قالوا أن أقلها ركعتان وأكثرها أربعة، سواء صليتها في بيتك سواء صليتها في بيتك أو في المسجد، يعني لم يفرقوا بين البيت والمسجد، بل قالوا هي أكثرها أربعة وأقلها ركعتين، صليتها في بيتك أو في المسجد سواء. لكن طبعا لا شك أن الأربع أفضل، الزيادة في الإيه؟ في العمل، زيادة في الأجر. طيب، وأيضا الأفضل أن تكون في البيت، أقرب إلى الإخلاص، والصلاة في البيت بركة، تعلم الأولاد الصلاة، يرون أباهم يصلي، هذا فيه ثمرات كثيرة. سنقول يقول صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها إيه؟ قبورا. قال المصنف وعن السائب بن يزيد أن معاوية، عن السائب بن يزيد أن معاوية قال له إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج. إذا صليت الجمعة فلا تصلها من الصلاة بصلاة حتى تكلم أو تاني. قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه للسائب بن يزيد إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. قال ابن حجر رواه مسلم. هذا الحديث له قصة كما ذكرنا لم شاهد ابن حجر أنه يختصر الأحاديث، لكن هذا له قصة عند مسلم أن السائب بن يزيد كان يصلي مع معاوية الجمعة، فبعد أن سلم الإمام قام السائب بن يزيد في نفس مقامه الذي صلى فيه الجمعة، يعني سلم كما يفعل كثير من الناس، رجل سلم وقام مباشرة فإيه يصلي السنة البعدية. فقال له معاوية: لا تعد لما فعلت، ثم ذكر الحديث. كثير من الناس يقع في مثل هذا الأمر، مخالفة السنة، بعد أن يسلم يقوم مباشرة لا يختم الصلاة، لا يغير المكان، وكأنه واصل، ولهذا النهي له علة وسيأتي. من فقه الحديث أن الحديث يدل على مشروعية الفصل بين الفرض والنفل. صليت طبعا كان حديث في الجمعة، لكن يعم إيه؟ كل فرض، صليت العشاء، الفجر. فالحديث يدل على مشروعية الفصل بين الفريضة وبين النافلة، إما بكلام اللي هو الأذكار، أو بالتحول والانتقال إلى مكان آخر. يعني لا يفهم من الحديث حتى تتكلم قال لا نصل بالصلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، مش معنى نتكلم نتكلم اللي جنبك، لا يعني تتكلم كلام اللي هو إيه ختم الصلاة يعني. والحكمة من هذا النهي، نهي عن وصل الصلاة بصلاة، هي تمييز الفرض عن النفي، تمييز النفي الفرض عن النفي. لذلك عند ابن المنذر والبيهقي بإسناد صحيح أن ابن عمر رأى رجلا يصلي بعد الجمعة ركعتين في مقامه، يعني صلى الجمعة وسلم، فقام جاب يصلي ركعتين، فدفعه وقال: أتصلي الجمعة أربعا؟ طبعا الجمعة كم ركعة؟ ركعتين. ابن عمر نهى وأظهر العلة من هذا النهي: هتصلي الجمعة أربعا؟ فالشر دوما يأتي بسد الذريعة، فقد يراك أحد فيظن أن الجمعة إيه؟ 4 ركعات. يعني يراك أحد مثلا يكون حديث عادي بإسلام، فيراك سلمت من الظهر مثلا وقمت مباشرة، فيظن أن الصلاة مثلا 6 ركعات أو أكثر. فالعلة من ذلك هو التمييز بين الفرض والنفل، أن يكون هناك فاصل. لذلك هذه العلة لها نظائر في الشرع، منها النهي عن استقبال رمضان بيوم أو يومين. الشرع يأمرك أن تفصل، حتى إذا صمت من شعبان لا تصل شعبان بإيه؟ رمضان، لئلا يظن الزيادة على الفرض. أيضا يأمرك بتعجيل الفطر، إذا أذن المغرب تعجل الفطر لئلا يظن أن اليوم قد طال. أيضا ومن العلل الأخرى والحكم المستنبطة من حديث الباب اللي هو ألا تصل الفرض بالنفل حتى تخرج أو تنتقل، أنك تكثر مواضع العبادة، تكثر مواضع العبادة لتشهد لك يوم القيامة. يعني أنت الآن صليت هنا الفرض، ها تذهب إلى بيتك أو إلى محلك أو إلى دكانك أو إلى بقعة أخرى من نفس المسجد، لما؟ قالوا: هذه المواطن تشهد لك يوم القيامة أنك عبدت الله فيها. لذلك يعني ننصح مثلا يكون مثلا أنت في طريق عام في مشوار، في أي مرت على مسجد ادخل فصلي سنة أو ما شابه ذلك، لما؟ هذه المواطن تشهد لك. لذلك في الآية: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، بالمفهوم قالوا إذا كانت الأرض لا تبكي على أهل العصيان فإنها تبكي على أهل الطاعة، لأنها تفتقد الجباه التي كانت تسجد عليها. قالوا يعني كل إنسان له موطنان، موطن في السماء ترفع له الأعمال، وموطن في الأرض كان يتعبد فيها. فتكثر من المواطن. وفي تفسير آية وما زلت تحدث أخبارها، أي الأرض، أي تحدث بمن كان يسجد ويعبد الله تبارك وتعالى. كيف، هنا سؤال، كيف يكون الفصل بين الفرض والنفل؟ إما أن تفصل بالأذكار، إما أن تفصل بأن تصلي في بيتك، وهذا أفضل. إلا إنسان، وكل إنسان بصير بحاله، يعلم من حاله الكسل، أنه إذا جعلها في بيتي سوف يتكاسل، ينشغل بأهله بولده، فهنا يصليها في المسجد بقيد وشرط ألا يصل النفل بالفرض. أقول تاني، يبقى الأفضل أن تصلي النوافل في البيت لعلل كثيرة. لكن الإنسان مثلا سوف يخرج من مسجده إلى العمل، فليس عنده وقت، أو إلى عمله، أو إلى دكانه، فهنا له أن يصلي في المسجد السنن بقيد وشرط، هو إيه؟ أن يفصل بختم الصلاة وتغيير الموطن والبقع. لذلك من الحديث اللي ورد فيها النهي، نهى عن توطن المساجد، يعني إنسان، وده برضه بيفعل بعض إخواننا، بيصلي كل يوم في مكان محدد ما بيغيرهوش، لا، السنة أن تغير الأماكن حتى لو في نفس الصف، الصف الأول لفضيلته، لكن لا تعتاد على موطن معين. قالوا هذا يعني يشبهه بالإبل التي تتوطن المكان الذي تمكث فيه. نعم، نهى عن توطن المساجد. قال المصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل 3 أيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو هريرة، من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفض 3 أيام. هذا الحديث فيه مسائل تترتب عليها المغفرة، اللهم اغفر لنا رب العالمين، منها الغسل يوم الجمعة، وذكرنا حكم الغسل في أحكام الأغسال في باب الطهارة، ما بين القول بالاستحباب وما بين القول بالوجوب، وقول ثالث بالتفصيل ما بين إنسان إذا كان له رائحة تؤذي الغير. أيضا من سياق الحديث أنه يستحب للإنسان إذا أتى المسجد مبكرا أن يتنفل حتى يصعد الإمام. كم يصلي؟ النص قال: فصلى ما قدر له، لم يحدد عددا بعينه، ركعتين، 4، وفي رواية البخاري يصلي ما كتب له، هذا نفل مطلق، ينشغل بالصلاة. وهذه ليس سنة راتبة قبلية، يعني ليست سنة مقدرة قبلية، بل هذا من النفل المطلق. هذه المغفرة التي ذكرت في الحديث هي نتيجة لمقدمات، منها المقدمات الغسل، يأتي فيتنفل وينصت إلى الإمام ويصلي مع الإمام، ها، وينصت. قال: ها، هذه مغفرة له ما بين الجمعة والجمعة وزيادة 3 أيام. لما أيام 3؟ حسن ما عرفش أمسى اللي بيعرفش أمسالها، الأسبوع 7 أيام من الجمعة إلى الجمعة، ثم 3 أيام لأن الحسنة بعشر أمثالها. ها، الخطيب سنته تختلف عن الناس، لأنه السنة أن يأتي مباشرة إلى المنبر. طيب، أيضا هناك أوصاف أخرى لم تذكر في الحديث، منها الطيب، وهذه عليها أدلة أخرى، منها ألا يفرق بين اثنين، منها ألا يتخطى الصفوف فيؤذي الناس، يعني اثنين جالسين جنب بعض يعني يزاحم الناس ويؤذيهم. وهذا فيه حديث صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج لا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إلى الإمام إلا غفر له ما بين الجمعة والجمعة. وفي رواية: لبس أحسن ثيابه، كان صلى الله عليه وسلم له ثياب خاصة للجمعة وللعيد. متى يغتسل للجمعة؟ الغسل يبدأ من بعد الفجر لا قبله، إن في رواية قال يغتسل يوم الجمعة، اليوم يبدأ من إيه؟ من الفجر، فمن اغتسل قبل الفجر لم يجزئ، إنسان جمع أهله ليلا ثم اغتسل قبيل الأذان، غسل الجنابة، أو حتى اغتسل غسل الجمعة قبل أذان الفجر لا يجزئه، لابد أن يغتسل بعد الفجر، إن اغتسل قبله لم يجزئه. وهذا قول أحمد والشافعي وإسحاق. يحكى عن الأوزاعي أنه يجزئه أن يغتسل قبل الفجر، والجمهور قولهم أقوى معهم الدليل. واشترى قال يغتسل يوم الجمعة، وفي رواية قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة، لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر إلى آخره، قال إلا وله وكذا وكذا. فاشترط الاغتسال يوم الإيه؟ ها؟ اليوم يبدأ بالفجر. قال مالك: لا يجزئ الغسل إلا أن يتعقبه الروائح. كم قولا هنا؟ ثلاثة. الأوزاعي يقول يجزئ الاغتسال قبل الفجر، واشترط مالك أن يغتسل قبل الروائح مباشرة، يعني إيه؟ عند مالك لو اغتسل بعد الفجر ونام ساعة ثم قام لابد أن يغتسل مرة أخرى، يبقى مالك بيشترط إيه؟ أن تغتسل قبل الروائح مباشرة. والجمهور قالوا إيه؟ يجزي أن تغتسل بعد الإيه؟ الفجر، حتى لو اغتسلت ونمت قمت يكفيك الإيه؟ الوضوء. لا، الليل يبدأ بالمغرب. قال لحظة خلص هنا. فمن اغتسل ثم أحدث، إنسان اغتسل بعد الفجر ثم أحدث، أجزأه الغسل الأول وكفاه الوضوء، لأنه يعني يصدق عليه أنه اغتسل في يوم الجمعة، والحدث هذا الحدث الأصغر لا يؤثر في ذلك، إلا ما لو إنسان مثلا اغتسل بعد الجمعة ثم نام نوما طويلا وأصابه العرق. طيب هنا بقى إيه؟ هنا يأتي مقصود الغسل هو إيه؟ إزالة الروائح. ليه؟ قالت عائشة: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب عمل بيعملوا، فكانوا يأتون إلى الجمعة ولهم روائح أي العرق، فقال: لو أنكم اغتسلتم. فغسل الجمعة معلل، وهو أن تأتي في أبهى صورة. طيب، وهناك روائح قد تكون أشد إيذاء من رائحة المدخن. طيب، نختم بمسألة أو نجعلها المرة القادمة، وهي الكلام عن ساعة الإجابة في يوم الجمعة. ذكر فيها ابن حجر 40 قولا، أي ساعة تكون هي ساعة الإجابة في يوم الجمعة، وذكر النووي حوالي 20 قولا فيها. ابن حجر بيقول اختلف فيها العلماء على نحو 40 قولا، قال: أمليتها في شرح البخاري. طبعا مش هنقول 40 قول، ممكن نقول مثلا 39 38. ها 40 قول. الله الله، هذا والله أعلم، أعلم رب العلم، إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم، وجزاكم الله خيرا. لحظة، صبرا صبرا صبرا.